يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا مثال أو نوع من أنواع الشرك، يريد بعمله الدنيا ما يريد به الآخرة. وش مثاله أيها الأحبة؟ ها؟ ده في جانب آخر، يعني مثال بسيط: يدرس العلم الشرعي علشان الوظيفة فقط، ما هو لوجه الله يطلب العلم أصلا. لا، في أوضح منها: بعض من الناس إذا أراد يخطب صلى أسبوعين في المسجد، دائما في روضة المسجد، مساك الله بالخير يا الإمام، ما تتعشى عندنا؟ ودار الناس بيسألون الإمام المسجد عنه، رجال مضبوط ولا لا؟ سألوا قال والله ما شاء الله يصلي، لما تزوج لا صلى ولا صام. هذا عمل يبتغي به وجه الله؟ لا، يريد به الدنيا. وهذا يعطينا أيها الأحبة الأصل أنه يجب أن تكون أعمالك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا أراد الإنسان بعمله الدنيا، خاصة إذا كانت عبادات وطاعات وغيره، مثل بعض الناس يقرأ قرآن في المسجد، فالتفت وجد ناس حوله رفع صوته شوي، ثم شاف المسجد كثر زاد الصوت وجمله، والناس يجي يسلم على الله يوفق على حسن الصوت، ما شاء الله، وين مزمار من مزامير داود، قال بعد لو جيت في البيت تسمع أكثر ولا هين. هذا يبتغي به وجه الله ولا محمدة الناس؟ فصار ليس يريد به وجه الله، بخلاف قصة أبي موسى الأشعري. سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو يتلو القرآن، وجلس النبي خلفه يسمع، ومن الصباح لقي النبي أبا موسى قال: أما علمت أني البارحة جلست أستمع لقراءتك؟ قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. ما هو صلى قرأ لأجل ممدحة الناس، وإنما لأجل أن يسمع الرسول ويجلس ويقرأ، هو أصلا يقرأ لله، ما هو يقرأ لأحد. فصار فرق بين هذا وبين هذا. ذكر الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كأن أي عمل تعمل للدنيا يبقى للدنيا. وهنا قاعدة أيها الإخوة يحسن أن تكتب: من يخدم الفاني يفنى بفنائه، ومن يخدم الباقي يبقى ببقائه. إيش معنى هذه أيها الإخوة؟ من يخدم الدنيا، تجد بعض من الناس همه الدنيا، يعطيها الله مال وقصور وأثرى وغيره ويخدمها، إذا مات فنيت بفنائه. صح، ما في. قارون من قبل كم عنده من الأموال؟ أين قارون؟ فرعون من قبل أين أمواله؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ذهبت. من يقول رحم الله فرعون أو غفر الله لقارون؟ ملكه من الدنيا، ما في. لكن من يخدم الباقي وهو الدين، صح، يبقى ببقائه. من يخدم الدعوة، من يخدم العلم يبقى. الآن لو سألنا أيها الأحبة: قارون والإمام النووي في رياض الصالحين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب أبقاه الله صدقات جارية. الإمام البخاري الصحيح إلى غيره، أبقاهم الله ما ينسون على سطر التاريخ، لأنه خدم الباقي فبقي ببقائه. هذا الآن جاءت: نوفي إليهم، من خدم الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا فيها لا يبخسون. لكن هل لهم في الآخرة؟ ها؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها. فصار إيش؟ ما استفادوا شيئا إطلاقا منها. فإذا نحن نريد ما نخدمه يبقى ونستفيد منه. قد يقول بعض الناس: ما عندي أموال، لكن إذا خدمت الباقي، ربيت أولادك على حفظ القرآن، ربيت أولادك على السنة، ربيت أولادك على العلم، ربيت أولادك على الأذكار، حفظت أولادك خيرا، هذا يبقى ببقائه لأنها تصبح صدقات. لكن خلفت لأولادك بيت وشقة وحال كحال الناس، لهث وراء الدنيا، يريد أن لا يموت إلا وقد أمن مستقبل الأولاد ونسي مستقبلهم الحقيقي وهو الجنة التي أعدها الله لأولاده أو لأوليائه ولذريته، وهو أعد يعد لأولاده خيرا إذا إيش رباهم على الصلاح والإيمان والاستقامة. ذكر هنا يعني فيعطينا الآن: من كان يريد الحياة الدنيا، الأصل يراد وجه الله، فصار هذا شرك، وإلا لا صار شركا محبطا للعمل. وينبغي الإنسان أن يحرص على أي شيء، على العمل الصالح يستفيد منه. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعيس وانتكس وإذا شك ولا انتكس. اليوم أيها الأحبة نحن عندنا عبودية للدينار والدرهم، صح ولا ما في؟ إن شاء الله نصبح والدنيا أكبر همنا، ونمسي والدنيا أكبر همنا، وصار الإنسان يلهث لها كأنه خلق من أجلها. ويقيم الإنسان يبي انتداب، يبي خارج دوامه، يبي كل شيء، يجمع يجمع، وبعدين ولا يرضى مهما أوتي، والله لا يرضى إطلاقا. وتجد الإنسان عجب، تسأل شو منيتك توظف، لما توظف ترقى، طيب كم راتبك؟ 4000 5000 أقل أو أكثر، قد يصل راتب 20000، تسأل قال يا أخي باقي شوي، في ناس أعلى منا، ويصل العلو يتكاسل قال باقي نعطى، ما في إطلاقا. ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد، بمعنى تدور به الدينار والدرهم، ما يدور به الدين أصلا، وإنما همه الدنيا وجمعها. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، عبد الدينار والدرهم، عبد الخميصة، أهم شيء شكله ومظهره وغيره، وليس همه إطلاقا الدين قضيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعس وانتكس، يعني وإذا شيك فلنتقش، يعني يزداد غما ومرضا وبلاء، وإذا شيك تأتي الشوكة مرة ثانية والثالثة ولا غير، أو إذا وجد شوكة عنده ما يوجد أحد ما ينقشه، الشوكة دائما تؤذي، فما يجد لنتقش، تبقى معه تؤلمه ولا يستفيد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث أغبر مغبرة قدماه. الله أكبر، أين نحن من هذه المعالم؟ وما نزيد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. صار الناس عبادا للدينار والدرهم، والرسول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني لا يعرفه إلا الله بس، لا همه منصب ولا همه ترقية ولا همه مكانة ولا شيء، إنما يريد ما عند الله. صار هذا عمله خالصا لوجه الله، هذا الذي جاء الآن هنا، معنى إن كان في الساقة كان في، يعني ما يريد هم الدنيا ولا عرضها، فهذا الوجه الشاهد من هذه. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، تحريم ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. هذه مسألة أيها الإخوة نسميه الشرك في قضية الحكم، فالشرك يكون في العبودية، والشرك يكون في الأحكام، والشرك في كذا في التشريع، والشرك كذلك يكون في المحبة، والشرك يكون في النية، وغيرها، أنواع الشرك متنوع. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الإنسان لا يسمى هذا شرك الطاعة، يسمى إيش؟ شرك الطاعة. طيب ما الواجب على الإنسان؟ أن تكون طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء الآن بهذا من أطاع العلماء والأمراء. الأصل عندنا أيها الإخوة قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أولو الأمر قيل إنهم الأمراء والحكام، وقيل إنهم من العلماء، وقيل أنه يشمل الاثنين الأمراء وكذلك العلماء، لكن هؤلاء يجب لهم طاعة، لكن يجب أن تكون طاعتهم في المعروف، طاعة إيش؟ في المعروف، ولا يمكن أن تطيعهم على إطلاقها أصلا. وجاء ضوابط لها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ولماذا قال جاءت نص الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يأتي وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر من باب الإضافة، ليعلم الناس أن طاعة ولاة الأمر وطاعة العلماء مربوطة بطاعة الله فقط، إذا لم تكن فلا طاعة لهم، وهذا هو الذي جاءت النصوص عليه. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا المعنى عظيم أيها الإخوة، ويجب أن نغرس في نفوسنا أن الطاعة المطلقة إنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، بمعنى لا خيار لهم أبدا في ذلك. أما بالنسبة ما يتعلق بقضية ولاة الأمر فلنا خيار، إذا وجدت المعاصي لا طاعة لهم، وإن وجدت الطاعة فيجب علينا السمع والطاعة للعلماء وكذلك لولاة الأمر. من اللطائف أيها الإخوة، بعض من الناس عندما تقول أيها الحبيب الرسول يقول كذا، فيقولك يا أخي مذهب الحنابلة جاء بغير هذا. بعض من الناس عندما تقول هذا يجوز قال يا أخي أنت أعلم من الشيخ، أنا أعطيك كتاب وسنة فإذا أعطيتك النص مالك حق تعرض تقول الشيخ فلان يقول أو المذهب الفلاني يقول أو غيره. ولهذا ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، كأنه يقول إيش؟ من أبو بكر وعمر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا طاعة لمخلوق إطلاقا في معصية الخالق، واضح؟ وإنما تأتي الطاعة بقضية المعروف. ويدلنا أيها الإخوة على أن المسلم لا يجوز له أن يحرم ما حرمه العلماء ولا الأمراء، وأنهم إذا خالفوا الكتاب والسنة فلا طاعة لأحد أبدا، بل إن عقوبة الله تنزل على الناس إذا تركوا الكتاب والسنة وأعرضوا على الخلق. أورد حديث أو أثر على الإمام أحمد، وهي قاعدة كلية، عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سفيان الثوري فقيه من الفقهاء الكبار رحمه الله تعالى، وهو يقول الإمام أحمد أنا أعجب من أقوام سفيان الثوري قبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويقول أنت طالب علم لا تأخذ برأي أحد، خاصة إذا كان طالب العلم ممكن، أما إذا كان طالب علم مبتدئ أو كان عاميا فلا مانع أن يأخذ برأي سفيان أو غيره، صح وإلا لا؟ لأنك مأمور بقضية التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يمكن طالب عامي واحد مثلا يبيع عند باب المسجد تمر ولا يبيع خضروات ولا غيره، عامي ما عندي شيء، تقول يا أخي عليك بحفظ الإسناد وتراجع الحديث عشان تعرف الصحيح من الضعيف، ما أعرف. لكن لو جاء وسأل الشيخ أنا عندي كذا وأبيع كذا إيش رأيك؟ قال ما في شيء، خلاص ما تقول له ليش تأخذ بهذا، واضح؟ لكن الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني طلاب علم ويستطيعون أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، عندما يقال لهم ها ابحثوا عن الحديث قالوا لا نحن نأخذ برأي سفيان الثوري. أورد عليهم الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدرون ما الفتنة؟ الشرك. هذا نسمي الشرك في أي شيء؟ في الطاعة، بدل ما يطيع الله ورسوله صار يطيع سفيان ويطيع غيره مع الاعتراض على النص. لكن إذا كان ليس هناك نص فلا مانع من أخذ برآراء العلماء واجتهاداتهم، فعلماؤنا أجل في نفوسنا وأعظم من في نفوسنا، كذلك أعلم بالاستنباط وفهم النصوص من غيرهم، فنأخذ بآرائهم لأن في ذلك خير. لكن إذا كان فيه مخالفة للنصوص فلا نأخذ برأي أحد إطلاقا. ويعطينا فائدة أن طالب العلم لا يجوز له أن يقلد في شيء يمكن الوصول إليه، لكن في مسألة ما وصل إليها شيء وما وجد فيها بحثا ثم وجد اجتهاد الشيخ بن باز، اجتهاد الشيخ بن عثيمين، اجتهاد الشيخ ناصر الدين الألباني، اجتهاد الشيخ صالح الفوزان أو غيره، وأخذ برأيه، ما ينكر عليه، لأن هذه لم يرد فيها نص أو دليل يمكن أن يقال اعترض، ويدل على أن من لا يعرف الدليل وغيره لا مانع منه. ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو العظيم، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، نحن لا نعبد هؤلاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموا ويحلون عليكم الحرام فتحرموا؟ قال بلى. قال هذه عبادتهم، هذه عبادة. فدل على أن العبادة ليس المقصود هو السجود للصنم ولا غيره، من العبادة ما يسمى العبادة في الطاعة، بمعنى يشرع لك شيئا فتغير حكم الله عز وجل بسبب ذلك. وليجب أن نعلم أن إن الحكم إلا لله، والله هو الذي يحكم بين عباده، ليس الخلق هم الذين ليس لهم أي أحد من البشر ليس له حق التشريع أو الإتيان بأنظمة وغيره، ما في الكتاب والسنة غني عن أن يأتي لنا أحد. لكن لو كان تنظيما لمصالح العباد ما في مشكلة ولا في اعتراض، يعني وضع إشارة مرورية، وضع تنظيم لبلدية، شيء معين ما في خالف الكتاب والسنة ما في مشكلة، هذه من مصالح البشر. لكنه يأتي بشيء يخالف به الكتاب والسنة فلا يمكن إطلاقا أن يقبل منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد أن يضلهم الشيطان ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية لا شك صدر بها المؤلف هذا الباب، وأراد أن يبين أن من مقتضى التوحيد أن يتحاكم الناس لشرع الله، وأن من تحاكم للطاغوت فإنه ليس عنده توحيد. صح وإلا؟ مضاد للتوحيد تحكيم القوانين الوضعية الآن وإقصاء الشريعة في واقع الأمة، لا شك أن هذا مخالف للتوحيد. الله أنزل كتابه وسنة ليعمل به، وأن يحكم بين الناس، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم إن الحكم إلا لله، كلها تأمر بالحكم بالحكم. ولهذا ذكر: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية اللي بعدها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، دل على أنهم لم يقبلوا شريعة الله عز وجل ولا يعملون بها، نعوذ بالله أن نكون ذلك. والطاغوت عندما يتحاكم إليه مقصودا به من يحكم بغير شرع الله يسمى طاغوتا، من يحكم بغير شرع الله يسمى طاغوت، ولذلك يشمل الحكم بغير ما أنزل الله، نقول حكم بالطواغيت ولا يجوز لنا إطلاقا. وكان هؤلاء المنافقون يريدون أن يتحاكمون إلى كعب بن الأشرف كما سيأتي. ويدلنا أيها الأحبة على أنه لا يجوز التحاكم إلا للكتاب والسنة، وأن كل من تحاكم إلى غير شريعة الإسلام فليس بمسلم ولو يعني فليس بمؤمن يعني كامل الإيمان، وإن ادعى أنه يريد الإصلاح ويريد المصلحة للناس، وأن الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر تحاكم إلى الطاغوت ولا يجوز إطلاقا ذلك. ذكر الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من الإفساد في الأرض أيها الإخوة ما هو؟ الحكم بغير ما أنزل الله وطاعة المنافقين، من أهل النفاق يطيعون المشركين، صح ما يطيعون الرسول، فصار هذا وغيره، والتحاكم إلى غير ما أنزل الله هذا لا شك بأنه من أعظم الإفساد في الأرض. ولهذا أيها الإخوة لما نحيت الشريعة عن واقع الحياة ماذا حدث للمسلمين من القتل والتشريد والمصائب والبلايا، ولا يجوز لنا إطلاقه. ويعطينا أيها الإخوة تحكيم القوانين الشرعية القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا تجوز إطلاقا، ويجب الحذر منها لما فيها من المفاسد الكبيرة على الناس، ولن يكون الشرع أفضل من هذا. وفي قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاح الأرض بحكم الله عز وجل. لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع في الصحابة سعد الناس سعادة لا يوجد مثلها، ولما نحيت الشريعة عن الناس صارت مصائب وبلايا. ويدل على أن كل من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أفسد في الأرض على اختلاف في الفساد. في قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يبغون، دل على أن كل من أخذ حكم الجاهلية لا شك بأنه قد غير شرع الله عز وجل، ولا يجوز إطلاقا لنا أن نغير ذلك، بل يجب أن نأخذ حكم الله فهو أحسن لنا دنيا وآخرة ولقوم يوقنون، دل على أن من يجزم بحكم الله عز وجل ويعرف ثمارته سيحصل له خير في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن وقفنا عند الحديث، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. الهوى يعني بمعنى أن يكون تكون نفسه ورغبته وكذلك ما يميل إليه، يجب أن يكون كله لله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. كثير من الناس إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بمعنى ما في ذهنه سيطبقه، وافق الشرع ولا ما وافق، أهم شيء عندي أنني إيش أهم شيء أن أطبق ما أرغب وأميل إليه، هذا لا يجوز إطلاقا. ولهذا قال: حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يعني بمعنى أقوالي تبع للشرع، أفعالي تبع للشرع، قلبي يجب أن يكون تبع للشرع. اليوم أيها الأحبة كثير من الناس في الصلاة في الزكاة في الحج في الصيام ما في مشكلة، تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في العلاقات وتجد الإنسان في رغباته واحتياجاته يضعف، فيكون هواه أغلب عليه، فيصبح إيمانه إيمانا ناقصا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: لا يؤمن هذا نفي لكمال الإيمان، ويكون كذلك في ضمن نقص الإيمان أن لا ينقاد الإنسان لشرع الله عز وجل فيصبح ما يريد. بعض من الناس تقول لما تقام الحدود؟ قال يا أخي ما تصلح الزمن، وأرى أنه ما هو مناسب، وما أظن الدين كذا. اليوم أصبح عند الناس جرأة على الشريعة وجرأة على النصوص وجرأة على تقديم الهوى، كل هذا نعتبره من الضلال ولا يجوز لنا إطلاقا، لأنه إيش؟ يجب أن يكون القلب والفعل كله لله عز وجل، ظاهرك وباطنك. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. وقال، لأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ رشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون رشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ثم جاءت يريدون أن يتحاكموا، صح وإلا لا، إلى الطاغوت. الطاغوت هذا حاكم، كاهن جهينة طاغوت، ولا يكون حاكما يمكن أن يرجع إليه. فجاء هنا أن التحاكم لغير شرع الله عز وجل لا شك بأنه يخل بالإيمان وينقصه، ويجب علينا أن نؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، لأن الشرع يؤخذ عن الكتاب وعن السنة. ويعطينا فائدة أيها الإخوة أن التحاكم لغير شرع الله من صفات المنافقين، صح ولا لا؟ وهذا هو الواقع. فكل من يقول نريد أن نتحاكم إلى قانون الفرنسي والقانون الإنجليزي أو القانون لبلد كذا، نقول هذا فيه صفات المنافقين ليس فيه صفات أهل الإيمان، وإلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، يعني بعض العلماء يأتي يعني يتكلم فيها وذكرت في كتب التفسير، نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع للنبي، وقال الآخر: نترافع إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف سيد من سادات اليهود، ولا يزال له حصن موجود الآن في خيبر، بقاياه من عهد الرسول الله الآن باقي بقايا حصن كعب. ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فذكر له أحدهما القصة، فجاء للرجل الذي قال له للذي لم يرضى: أنت قلت هكذا يعني تتحاكم إلى كعب؟ قال: نعم. ضرب عنقه فقتله. وش يدل عليه؟ الآن لو سألنا سؤال أيها الإخوة، كل من يتحاكم إلى غير شرع الله ويرضى ويطمئن إلى أن شريعة غير الله أفضل من شرع الله فهو كافر، نعوذ بالله. ولهذا الحكم بغير ما أنزل الله الناس فيه على ثلاثة أقسام: قسم قد يحكم ولكنه عن اجتهاد فهو معذور، مخطئ ولكنه إيش؟ مجتهد. والقسم الثاني أن يحكم ويعتقد أن شريعة الله لا تناسب العصر، شريعة الله كذلك مساوية لحكم الله، شريعة الله وشريعة غيره هو مخير يختار هنا وهنا، هذا ردة. القسم الثالث التحاكم لغير شرع الله عز وجل، يعني يقول لك لظروف، وهو يعرف حكم الله 100% هو الأصل، لكن لهوى أو خوفا على ملكه أو غيره، هذا الذي وقع الخلاف فيه، فقيل يعتبر كافرا وقيل إنه لا يكفر، لأنه إيش؟ يعلم أن حكم الله هو الحق وكذا، لكن لظروف معينة، مناسبة وقتية لاحتياج التطور إلى غيره. هذا بعض العلماء يقول إنه لا يعتبر كافرا وإنما يعتبر آثما وعاصيا ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب. في من اللطائف أن كل من ارتد فإنه يستحق إيش؟ أن يقتل، من بدل دينه فإنه يعبد من القتال. كذلك يعطينا أيها الأحبة أن دعاة قوانين ودعاة التحكيم أو تقصية الشريعة هؤلاء منافقون، وهي من صفات أهل النفاق ليست من صفات أهل الإيمان. يعني قصة عمر رضي الله عنه لما قتله، هل يقال لكل أحد أن يفعل؟ لا إطلاقا. عمر رجل ملهم، وعمر له من المكانة، ولا يمكن أن يقال يقاس على عمر أي واحد سمع كلام قال هذا مرتد اقتله بس امش، نقول لا يجوز لك إطلاقا، لأن هذا فيه افتيات على حق ولي الأمر. طيب والنتيجة ما الواجب؟ أن يرجع به إلى القضاة والمحاكم ثم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة في ذلك.